سؤال: رجل باع لي قيراطين من الأرض بجواري، وكتبنا شرط جزائي 20,000 جنيه لمن يرجع، وأنا إيه لم أسمنها بعد، ثم أراد أن يرجع في هذا البيع فأخذت منه 20,000، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ الشرط الجزائي على قسمين، قسم محرم بالإجماع وقسم مختلف فيه. المحرم بالإجماع لي عندك 1,000 جنيه، متى تأتي بهم؟ آخر الشهر، إن لم تأتي بهم شرط جزائي 1,100، هذا شرط جزائي لكنه ربا محرم بالإجماع. الشرط الثاني الذي اختلفوا فيه: رجل يريد أن يبني عمارة، فقال المهندس: ما تبني هذه العمارة في كم تأتي تنتهي؟ يقول: والله هذه العمارة تنتهي عندي بعد عام. فقال: إذا تأخرت عن العام واضح هناك شرط جزائي بيني وبينك، لو رجعت أنا في هذا لك كذا، ولو تأخرت أنت عليك كذا. المجمع الفقهي أجاز ذلك، أجاز الشرط الجزائي هنا. لماذا؟ قال: لأن في هذا الزمان ضاعت الزمم واضح، وقل جدا الإيفاء بالعهد، قل جدا الإيفاء بالعهد، فأنا ألزمه بأمر حتى يستطيع أن يمضي في هذا الأمر، وهذا فيه دليل من السنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، صحيح البخاري، قال عن الطلاق الثلاث، قال: إني أرى الناس قد تسارعوا في شيء كانت لهم فيه أنا، يعني أنت تطلق مرة ثم ترجعها ثم الثانية ثم ترجعها ثم الثالثة، خلاص وانتهى الأمر، لكن كانت لهم فيه أنا تسرعوا فيها، أنت طالق بالثلاثة. قال عمر: فلو أننا أمضيناه عليهم عقوبة، يعني فأمضاه عليهم، لأنه رأى الناس تسهلوا في هذا فأمضاه عليهم. فقالوا عمر هنا رأى الناس تسهلوا في شيء فأمضى عليهم فأمضى عليهم هذا الأمر حتى يزجرهم عن هذا الفعل. فإذا قلت الزمن وضاعت الأمانة وقل الإيفاء بالعهد فإنما يلزم يلزم هذا الشرط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون عند شروطهم. الفريق الثاني قال: لا والله، الأصل في الأموال الحرمة، الأصل في الأموال الحرمة، وهذه مسألة الله أعلم بها.